السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا مرتاحين. بس احب اعلق على موضوع شغله، نقل الشرايح باسم او تحديثها او زي كذا. بخصوص الشرايح اللي بدون اسم، لازم يا طول العمر تروح للفرع معك اثباتك ولا كرت العائله فيها رقم السجل تبعك. اذا ما عندك اثبات تحطها باسمك. هذه الشرايح اللي بدون اسم. اما شغل موقع سي سي تحدثها عن طريقه ولا موبايل، هذه الشرايح اللي باسم تقدر تحدث بياناتها فقط. اللي باسم تقدر تخش على الموقع تحط اثباتك ورقم الجوال تتحدث. اما بدون اسم لازم انت تشيل نفسك كذا وتركب موترك وتدز لاقرب فرع وتحطه باسمك. اما شغل روابط وذا وتسليك البعض ما نبي. بعدين الناس تقول يا ملام كيف احط الاسم يا ملام. والله جد لازم تروح الفرع يا صديقي، لازم مستحيل. انا اخوي يشتغل في الاتصالات 902، هو طبعا فاهم زي كذا، هو اللي معلمني. انا لا احد يقول لي تقدر تتفلسف، هو اللي بلسان اخوي يعني. اوكي، هو قال لي لازم يروح الفرع، لازم يحطه باسمه. اما شغل مواقع عن طريق الموقع تحدثها عن طريق النت، لازم هذه اللي باسم. قصدي شريحتك باسم لازم تحطها شو اسمه ده.